نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنما من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عنا به كل أمة وتركنا على محجة بيضاء لا يزل عنها إلا هالك في النار فاللهم اجعل كامل صلواتك وزوائد تحياتك ونور بركاتك على عبدك وحبيبك وصفيك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه ليوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة لا شك أنها تكون في النار نسأل الله عز وجل أن يباعد بيننا وبين النار كما باعد بين المشرق والمغرب وأن يقودنا جميعا في عباده الصالحين وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا إنه نعم المولى ونعم النصير ونعم الغافر سبحانه. الله عز وجل لما خلقنا ما من حي خلقه الله عز وجل من بني آدم إلا وأعطاه الله عز وجل رزقا معينا محدودا محسوبا. إن طسته تلاقيها 24 جرام. الغني اللي بيشتغله في 100 مليار 24 جرام، والفقير اللي مش لاقي قوت يومه معاه ال 24 جرام. إن الله عز وجل يقسم الأرزاق والعطايا بقسمة الإيه؟ العدل، لكن يفضل هذا عن هذا في المال، يفضل هذا عن هذا في الصحة، يفضل هذا عن هذا في الولد، يفضل هذا عن هذا لكن كل انسان لو ده يقيس النعم والعطايا اللي ربنا سبحانه وتعالى عطيها له يلاقيها كام؟ 24 جرام. ولا يظلم ربك احدا لا في الدنيا ولا في الاخره. لم يظلم احدا في الدنيا عطاء ولم يظلم احدا في الدنيا حسابا ولا جزاء. متفقين؟ بس كتير جدا من الناس يعطيه رب النعم تلاقيه يعني بلغتنا كده نقول مغفل في الحفاظ عليها. الحفاظ على رأس المال، تسأل بقى الناس اللي بتشتغل بأموال أو تجار تقول له الحفاظ على رأس المال مقدم ولا الحفاظ على الأرباح هو اللي يقدمه؟ يقول لك إيه؟ الحفاظ على رأس المال مقدم على الأرباح. أنا معايا 10 قروش، المهم يفضلوا هم العشرة إيه؟ أزعل منه 9، لكن لما يبقوا 11 و12 أفرح، لكن طول ما هم ثابتين 10 وباكل وبشرب ومال ما بتهزش يبقى كده الحفاظ إيه؟ طب ال 24 قراط اللي ربنا عاطيهم ليا، هل يدخلوني الجنة لو صمت نعمة الشكر بس؟ قالوا أيوة، لو فضلت تشكر بس كده وتؤدي شكر النعمة، يعني تقعد تقول الحمد لله على البصر، الحمد لله على السمع، الحمد لله أنا مش عارف شكر. أمال شكر النعمة يعني إيه؟ ألا تعصي الله بنعمه عليك. لو وصلت لها كده إداك مال ما تظلمش بيه عبادك، إداك نعيم لا تنظر بها إلى الحرام، إداك سك، وهكذا. كل نعمة ربنا أنعم علي بيها أنا أحفظها إن أنا أعصي ربي وأحارب ربي إيه؟ بيها. ما أنت معصية الله عز وجل إنك أنت بتعلن الحرب على الله. طب من حارب الله رابح أم خاسر؟ خاسر لا خلاف. في الدنيا يعيش كئيب، حزين، مريض، حتى ولو كان بيسعى إلى معصية معينة بمجرد ما بيعمل المعصية، لو كان بيتكلم عن مسلم مؤمن، بمجرد ما يعمل المعصية وينول مراده تلاقي الندم والحزن والأرق والتعب غمم عليه وملى قلبه. لا أقسم بيوم إيه؟ القيامة، ولا أقسم بنفسي ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. دي كلها في المؤمن، المؤمن لنفسه دايما تقول له حاسب أنا زعلان منك، تلومه، أنت ليه صليت العشاء وخرجت؟ أنت ليه صليت الظهر وخرجت؟ أنت ليه لما صحيت من النوم صليت ركعتين بس؟ مش أربعة ليه؟ ما قعدتش أصلي السنة ليه؟ ما أقمتش الليل النهاردة ليه؟ النفس اللوامة تلوم صاحبها على الطاعة زي ما تلومه على المعصية بالظبط. تلومه على الطاعة لما لم تستزد منها، ما بيزودهاش ايه؟ انت مسكت المصحف وقريت 10 صفحات، ليه مش 11؟ يبقى القلب لسه ايه؟ اخضر، النفس لسه طيبه. اول ما يخرج كده يقول يا ريت انا قعدت دقيقتين دول، كنت خلصت سوره البقره سنه النهارده، يعني الصفحتين دول كانوا يعملوا فيا ايه؟ هو انا لو زودت كمان تلاقي النفس بتقول له كده. زعلان ان الطاعه مليون بس مش مليون واحد. شوف لدرجه ايه؟ وتلوم على المعصيه لما فعلت هذا؟ انسيت ربك؟ اول ما يقع في الذنب لا يحزن حزن عجيب، ولو كان الذنب لم يجي ربنا 100 سنه. تتذكرون قصه المراه البغي التي لم تمكن من نفسها الا ب 100 دينار من الذنب؟ ليه؟ غنيه. الغنيه الغنيه يعني ايه؟ معنى كلمه الغنيه يعني ايه؟ يعني زانيه؟ لا، ما الغنيه يعني ايه؟ التي استغنت بجمالها عن كل انواع الزينه، اسمها غنية، اللي هي بتحط الزينة مش محتاجة لشدة ايه؟ ده تفسير بالتفسير يعني، لشدة جمالها. فلم تمكن من نفسها الا ب 100 ايه؟ ب 100 دينار. فذهب شاب من الشباب، رجل كده سمع عنها، ففضل كل يوم يروح ويجي عليها وخبط على باب تقول له 100 دينار، طب معايا 50، طب 30، طب 70، طب كل يوم رايح جاي رايح جاي، قالت له هم 100 دينار. فعاد الى عمل ما واجتهد فيه ايما جهد علشان ايه؟ يحوش، عنده هدف وعنده غايه نفسه يوصلها. قعد فيه 3 شهور يشتغل ويمحط زي ما بنقول لغايه لما حوش ال 100 دينار وقام رايح لها. فلما طرق الباب قال له ايه ال 100 دينار؟ قال له 100 دينار هم، خدوا ال 100 دينار قالوا خلاص ادخل بقى على الله. فلما دخل يقول فاذا بها على سرير من الذهب مفروش بالحرير، وهي في كامل زينتها وابهى زينتها. فلما دخل عليها شباب وهي عارفه بقى ان بقاله كام شهر هتيجي وراح وجاي عليها، فنزلت له من على السرير وقالت هيت لك، فسقط على الارض. اول ما شافها راح وقع على الارض على ركبه، قالت له ايه بعد المده دي كلها وجيت وقع لي هنا؟ قال لها ايه؟ قال تذكرت وقوفي بين يدي الله يوم القيامه فلم تحملني قلمي. ما انتش قادر، تذكرت الذين اذا مسهم طائف من الشيطان ايه؟ تذكروا. فاذا هم مش عيب انك تغلط، لا اغلط، لو لم تخطئوا نبقى كده لاستبدل الله قوما ايه؟ غيركم، يذنبون يخطئون فيستغفرون فيغفر لهم جل وعلا. مش عيب ان انا عندي ذنب، مش عيب ابدا، لكن العيب ان انا ايه؟ اتمادى فيه. خلي بالك، اشتغل كده وقول انا عندي النهارده 20 ذنب، تعالى اما نبدلهم حسنات، اللهم اني تبت اليك، لو علم الصدق بدل الحسنات السيئات الى ايه؟ الى حسنات. وهكذا التجاره مع الله هي اربح التجاره. ولكن في واحد دايما بيحب يخسر، مش عارف يحافظ على راس ماله. قالوا ان اخسر الناس 3 وافلس الناس 3. في 3 انواع من الناس او 3 انواع من الخلائق هم دول الخسرانين. قالوا اولهم، وركز بقى معايا تاخد بقى حته في العقيده وحياة. اولهم كلب الصيد، وقف الى جوار الغزال، كل ما يجي ورا الغزاله، خلي بالك من لفظي مش بقول الكلب، لا كلب الصيد مش الكلب الحر، كلب الصيد ده معلم، مظبوط ولا لا؟ اكله حلال، اكل صيده حلال مش اكله هو. يعني لما الكلب بتاع الصيد ده يصطاد غزاله يصطاد ارنب يجوز لك تاكله، انما الكلب اللي مش بتاع الصيد لا. حتى العلماء يقول لك ايه؟ وهنا لطيفه، فضل الله عز وجل اهل العلم اللي عنده علم على من ليس عنده علم في الانسان فقط، قالوا لا، حتى فضل الكلاب المعلمة على الكلاب اللي مش ايه؟ اللي مش معلمة. الكلب المعلم بتاع الصيد ده اهو، قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا يبقى الكلب بتاع الصيد لما انا علمته اصطاد ازاي انا اسيبه على غزاله يمسكها حلال اكلها اللي مش متعلم لو مسكها حرام اكلها حتى هنا ايوه وفضل الله ايه اهل العلم على عدم اللي ما عندوش وهكذا فكلب الصيد ده واقف جنب الغزاله بيقول له وانا ليه كل ما اجري وراك ما اعرفش امسكك كلب الصيد ده يجري ورا الغزاله الف مره يمسك مره فبيقول لها ليه مع ان الكلب التاني اللي مش متعلم بيجري يجيبك في ثانيه اشمعنى انا قالت له انك لم تعمل لنفسك التاني بيجري بيمسكنا عشان هياكلنا انما انت بتجري عشان تحفقني لمين لصاحبك فانت تعمل لغيرك فلن تستطيع ان تؤدي بنسبه 100% بتجري كده بتؤدي واجب قدام صاحبك وايه وخلاص اهل الحق لو اعترفوا بالحق في قلوبهم واعترفوا بان الله خلقهم ليعملوا وينصروا دينهم والله ما تقاتلوا ابدا لو انت اعتقدت فعلا انك انت تحت قول الله وما خلقت الجن والانس الا ايه لو حققت ده والله ما تغفل عن العباده لو معاك ايه لو الدنيا كلها جايه لك الهم في لحظه وسمعت الله اكبر تسيب الله كل الدنيا وتقول ما خلقني ربي الا ايه لعباده طب الدنيا ولا تنسى الاولاد ولا تنسى نصيبك من الدنيا دي على العلم والراس بس مش وقت العباده الراجل يرفع المذبه الحداد ويرفع المذبه كده على وبيدق على السندان وبيدق كده بيسمع الله وساب المذبه ورا تقع وراه طب يا سيدي انزل نزل يقول لك لا النزله دي ليست في طاعه الله خلاص وقال الله اكبر فما سوى الله اصغر والله اكبر لا ادق دقه واحده بعد نداء ربي الي لبيك ربي لبيك ربي المسلم كده مش يسمع ولا في الظهر ممدود والعشاء ممدود والعصر ممدود حتى المساجد شكت بقى عندنا في كل زواج مسجد واثنين وفي كل حرب مسجد واثنين كل مطافه 10 مساجد بتاذن وتعدي تلاقي ناس لسه على القهاوي وناس لسه في المحلات وناس بتاكل وناس بتتفرج على ماتش وناس بتلعب وناس صفر ما بتعملش حاجه خالص وناس قاعده وناس نايمه وناس اين القلوب التي ما اقتنعت يوما انها تعمل من اجل نفسها لو اقتنعت انك بتعمل من اجل نفسك وتبرئه نفسك بين يدي يوم القيامه هتجري عشان تنجي نفسك من عذاب الله غدا من اطاع الله اطاع لنفسه ومن عصى الله فالذنب على ايه على نفسه برضه ولا يضر الله شيئا والطائع لن ينفع الله شيئا اول واحد من المفلسين ده مين كلب الصيد او الانسان الذي لا يدري حقيقه ما خلق له ده المعنى الثاني البخيل رجل البخيل اللي قاعد يكسب النهارده 100 جنيه 1000 جنيه 10000 جنيه مليون جنيه يمسك الجنيه ويقول له ايه اهلا ومرحبا بالعزيز الغالي اعلم انك طال بك السفر حتى طفت البلاد من اقصاها الى اقصاها حتى تعبت تعبا ليس له مثيل انا وقد وقعت في يدي فاعلم انك لن ترى النور بعد اليوم ابدا وروح دفن يا عين كل ما بياكلش انفق على اولادك محسوبه اعمل كذا لا والله وهكذا واللي يحتاج البيت يحرم عليه وهكذا وهكذا الامور دي يبقى بيحرم نفسه ليمتع مين؟ ليمتع غيره مش هيعرف يمتع نفسه تلاقيه يعيش محروم ويمد وينط محروم ولما يبدا يفك كده بقى عنده 55 سنه 60 سنه يقول لك ايه؟ كل بقى اسمع يا عم انا هفتح عليك وهناكل يقول لك ايه الحمد الدكتور قال له السكر والضغط والمرض ما عادش ينفع تاكل ده ولا عادش ينفع تاكل ده امال اتركها خالده تالده لمن بعدك خاسر ده ولا مش خاسر؟ خاسر مظبوط ولا مش خاسر يعمل ايضا لغيره الثالث اللي انا عايز اطوف حواليه بقى شويه الانسان المغتال اللي بيتكلم في حق الناس اللي قاعد عامل نفسه محلل سياسي محلل ديني محلل اقتصادي محلل اجتماعي كل حاجه النهارده اقعد على القهوه كده واسمع تلاقي بسم الله ما شاء الله احنا 90 مليون 94 والحاجه تكون 104 تلاقينا كلنا خبراء سياسه صح؟ وخبراء كوره صح؟ وخبراء دين بل في ناس معاها مفتاح الجنه والنار كان يقول لك ده من اهل الجنه وده من اهل النار كلنا بقينا بتفهم في كل شيء وما بنتقدمش ثانية ولا سنتي كمان. ليه؟ علشان ترسلنا في ملاي عنينا فقهنا أنفسنا بما لا نفقه فيه أصلا شيء. للأسف الشديد وسد الأمر إلى غير إيه؟ إلى غير أهل. أما تلاقي كده عبد الصمد كل واحد بيتكلم في كل اللي يفهم وما عرفش واللي بيعرف نقول له بس خلاص أنت تنساق إلى هلاك مش إلى خير أبدا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قعد بالليل كده مسك المصحف وبيقرأ فوصل في سورة عما يتساءلون النبأ فبيقول إيه وفاكهة وأبا وعمر بن عمر ما أدراكم ما عمر المنى فبيقول له حدائق غلبة وفاكهة وأبا إيه إيه فاكهة وأبا طب فاكهة عرفناها وما الأبا ديا يعني إيه يعني إيه معنى كلمة أبا يروح ساب المصحف على جنب وقعد بقى يفكر في أبا يعني إيه أبا وبعدين فجأة فاق لقى نفسه النار هيطلع اللي بيسأل فيه نفسه ضيع عليه إيه؟ قراءة كان زمانه قرأ شوية قرأ فراح مسك الدورة بتاعته وضرب بها صلعته كان عمر أصلع خالص مش أصلع حتة صغيرة لا أصلع خالص ملوش على حتة شعرين من هنا لغاية هنا كله مفيش شعر ماشي حتتين دول بس فضرب بها صلعته وقال وما يضيرك يا ابن أم عمر لو لم تعرف ما أبدا هو إيه يعني علم لا ينفع وجهل إيه أنت هتفتن نفسك وتقعد تجيب كده وكده وتغفل عن الأصل اللي أنت كنت شغال فيه ليه؟ ما تكمل قراءتك خلي بالك ثم خرج إلى صلاة الفجر عشان تعم الفايدة بقى فلما خرج إلى صلاة الفجر لقي مين؟ أبو بكر الصديق فقال آية في كتاب الله أرقتني الليل آية واحدة كلمتين كده قال لهم إيه؟ قال ربنا بيقول كذا وكذا وفاكهة وإيه؟ وأبا فعرفنا الفاكهة بطيخ والأوام والمانجا والموز والتفاح والعنب فما أبا فقال مثلك يجهل يا ابن الخطاب اللي زيك ما يعرفهاش خد المعلومة الجميلة دي قال له إيه؟ لأن احنا في أهل التفسير لك إيه؟ إذا أردت أن تفسر القرآن ففسره بإيه؟ بالقرآن وإذا أردت أن تعرف آية معينة وافق معاك اقرأ اللي قبلها أو اقرأ اللي بعدها تلاقيها بتفسر ما فيش آية في القرآن ما بتتفسرش بالقرآن فقال له مثلك يجهلها يا ابن الخطاب قال له أنا مش عارفها قال اقرأ ما بعدها تفقه تأويلها تفقه إيه؟ تأويلها اقرأ كده قال له وفاكهة وأبا ها متاعا لكم قال له دي الفاكهة قال له ولأنعامكم قال له دي الأب البرسيم والأهل والحاجات بتاعت الإيه؟ بتاعت الأنعام ما تديش شغل غيره هاتك يبقى اللي جاي بعدها إيه؟ هات الأولى على الأولى وهات الثانية على الثانية يحصل لك إيه؟ ها الفهم والتخ فما يضيرك لو لم تعرف ما كان المغتاب ده مشكلته الكبرى انه يعمل لغيره يعمل ايه؟ يعمل لغيره بيجتهد وبيصلي وبيصوم ويدي ابراهيم ويدي محمد ويدي حسن ويدي علي ويدي عبده ويدي ما بيشتغلش لوحده ها مش هين عليه ياخد الحسنات يصلي ويدي الفلان يصوم ويدي العلاج كما قال نبينا ايه؟ صلى الله عليه وسلم قال ايه من حديث ابي هريره عند الامام مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ احنا النهارده في القرن ال 21 المفلس مين؟ اللي ما معهوش حاجه اللي مش راكب عربيه ولا عنده بيت ولا عنده فيلا ولا عنده شقه هنا ولا عنده هنا ولا عنده مصلحه ده مفلس انا من عقيدتي اللي بيشتغل في مليون جنيه النهارده مفلس ما اعرفش اعمل حاجه مش كده؟ طب امال اللي تحت ده ايه بقى؟ قال لك لا لا لا استنى اصل لما النبي يسال الصحابه مش بيسال على اللي احنا بنتكلم فيه احنا امال ده المفلس بمقياس رسول الله ليس صاحب المال او المحدود امال المقياس هنا ايه؟ الصحابه قالت له زمان بقول كده الوقت قال له يا رسول الله المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع اللي ما معهوش فلوس اللي ما عندوش بيت اللي ما عندوش كذا ده المفلس قال لا المقياس ده خطا اوعوا تمشوا بيه المفلس من امتي افضل الارزاق دي بيد من ليس الذكي شرط ان يكون غني وليس اللي مش ذكي ده اللفظ الثاني ولا ان الله هو الرزاق ذو القوة الايه المتين، يعطي حكمة ويمنع الحكمة، من اجل ذلك سمى نفسه العزيز الايه الحكيم الذي يضع الشيء في مكانه. طيب، المفلس من امتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، صلى الصلوات كلها، صام الرمضانات كلها، ادى الزكوات كلها، مفيش بعد كده جبال من الحسنات، فيقف يوم القيامة فرض ظهره كده قال بس عنده علة. العلة ايه؟ فيأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرحت النار. ده المفلس اللي قاعد شغال 50 سنة عبادة واليوم القيامة ما يلاقيش معاه ولا حسنة، يبقى ده المفلس الحقيقي ولا لا؟ حسنات الدنيا معاه، يأتي بحسنات كأمس كتمال تهامة بيضاء، لكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، ضيع الحسنات دي، ضيع الخيرات اللي بيعملها، ضيع العطايا اللي بيعملها. بس ربنا رحيم وعظيم وكريم، مظبوط؟ رحيم، علم الضعف اللي في قلوبنا وعلم الحال اللي احنا هنكون عليه، قال ورحمتي سبقت ايه؟ فيما يخص ربك. يعني ايه؟ يعني رحمتي سبقت غضبي، انا هرحم العباد. ما بينك وبين الله، الله سيغفره. اللي بينك وبين ربنا هيغفروا لك، ما تشكش في ده. ما دمت قلت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، خلاص والله هتخش الجنه، والله هتخش الجنه. طيب ان شاء الله. طيب امال ايه اللي ما يتغفرش؟ ان الله لا يغفر ان يشرك، ده موضوع تاني. طب احنا اهل ايمان وقلنا لا اله الا الله، قال هغفر لك اللي بيني وبينك، بس اللي بينك وبين ربنا مش ايه؟ مش هغفره. طب انا كويس جدا وصليت كويس، بس عيني، بس غلبتني نفسي وغلبتني ذنوبي وعندي من الاثام ما الله به عليه، بس بحب ربنا قوي وبصلي وبصوم ما بسيبش فرض وعايش في طاعه الله قدر المستطاع، بس الشهوات بتغلبني. شوف بقى، فظلمت فلان، ظلمت علان. شوف المشهد الختام اللي حكوله ده، هو نختم بيه. فيقف العبد بين يدي ربه يوم القيامة، ما بينه وبين غفرته، وما بينك وبين فلان خلصته، خلصت محمد وخلصت ابراهيم وخلصت عبد وخلصت كله خلاص، ما حدش الا واحد يحكي له سامعك، سامحني اغفر لي انا، بس انت تغفر لي ادخل الجنة. يقول لا ادخل، سيبك ده انا ما صدقت، ده انا زي ما حسن البصري بعت الحلاوة للراجل اللي بيغتابه قال له ايه؟ اجتهد في الطاعة، جزاك الله خيرا ان مكنتنا من حسناتك بين يدي الله يوم القيامه. اجتهد، اشتغل قوي، لان انا هاخد منك ده كله يوم القيامه. فيوم رب العالمين بيحبك وعايز ينجيك، بس مش صعب. ففلان ده يرفض، ترجع له يا رب انا خلصت كل ال 100 واحد اللي عليا، ما فيش الا واحد رافض. انت تعرف ان ممكن الواحد يكون ابوك، امك، اخوك، ابنك، بنتك، صاحبك، جارك، زوجتك، ممكن يكون واحد من دول ما تستبعدش. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض ايه؟ الا المتقين، عدو الا المتقين، يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه، وهكذا مشهد عجيب. فيجمع الله عز وجل الاثنين واقفين بين ايديه، ثم يكشف رب العالمين عن قصر عجيب من لؤلؤ. فاول ما القصر يكشف عنه يضيء، فالاثنين يعملوا ايه؟ يبصوا في الله، ايه ده؟ فيقوم رب العالمين يقول ايه؟ قصر في الجنه عجيب. فيقوم الثاني يقول يا بخته، لمن من الانبياء ده يا رب؟ او الاتقياء او الاولياء، لمين؟ يقولوا للي يدفع ثمن، ده البيع على الفيض، استغفر الله في التشبيه يعني، ده على الفيض كده للبيع، لمن يستطيع ان يدفع ثمنه؟ يقول له مين يا رب يقدر يدفع الثمن ده كله؟ مين يقدر؟ فيقول له انت تستطيع. يقول انا ما معيش حاجه خالص. يقول له انت تستطيع ان تدفع ثمن هذا القصر. كم يا رب؟ يقول له تعفو عن اخيك. الله اكبر. نهو مش راضي يتنازل عن الحق. يقول له انا بحب العبد لو غفرت له. يقول له عايز القصر ده؟ ايوه يا رب. اعفو عن اخيك سامحه. فيقول له عفوت عنه عفوت عنه. فخذ بيد اخيك وادخل ايه؟ وادخل الى الجنه. انت تعرف حديث محمد بن المنكدر اللي حج 33 مره وبيطوف كده فلاقي الناس كلها اللي مشغول واللي مشغول واللي بيلعب دومينو واللي ماسك شيشه واللي قاعد حال زي ما بنشوف على قطر وبنشوف هنا وبنشوف واحد جاي بيقول لي السلام عليكم يا عم الشيخ. قال لي معلش انا اسالك سؤال. اتفضل. قال لي سيبني في الدين 10 15 مره يوم عرفه واحنا في الخيام. قال لي اه سبت في الدين كده كام واحد كده. قلت له كنت بتتفسح ما كنتش بتحب. قال لي يعني الحج ايه؟ قلت له مسخر الله انا تقطعت. قال لي ايه؟ مش ده لا رفث ولا فسوق ولا جدال. انت جادلت وبعدين اتخلفت قمت سابق في الدين 100 مره. قال لي عادي السنه الجايه سيدنا عوض هي السلام عليكم ما سيبنيش. العبادات بقت كده ها؟ نعوضها السنه الجايه ها؟ وخلاص. محمد بن المنكدر لقى الناس حالها كده. فراح تعلق باستار الكعبه بعد ما خلص الطواف والسعي والفضل كله تمام وقال اللهم اني اشهدك واشهد حمله عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك تعلم انني حججت بيتك هذا 33 مره اللهم اني اشهدك اني ادخر حجه لنفسي من 33 وحجه لابي 31 وحجة لأمي يبقى لسه 30 وأهب 30 حجة باقية لمن حج بيتك هذا العام ولم تقبل من منه حجة. رحمة ولا مش رحمة؟ حب ولا مش حب؟ ورجع نادي. فجاءه في المنام منادي ينادي عليه يقول يا محمد ابن المنكدر أجئت تعلم لطيفا خبيرا؟ أجئت تجود على من خلق الجود؟ أأنت أرحم بعبادي مني وعزتي وجلالي؟ لقد غفرت لكل من وقف بعرفات الله لم يشرك بي شيئا من قبل أن أخلق عرفات الله بألف عام. بس أنت أقبل على الله يقبل رب العالمين عليك. إياك وهذا أمسك عليك هذا. سيبك من الناس. من راقب الناس ما تهمن وإيه وغمى. إذا رأيت إنسان على طاعة ادعو له بخير وإذا رأيته على شر أستر عليه. ما تفضحوش ما تتكلمش في عرضه ما تقولش وتشارك في قتل إنسان حتى ولو بمضمار. ما تقولش وتشارك في تلويث سمعة إنسان أو عرض إنسان. واتق الله عز وجل وقل خيرا أو اصمت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يغفر لنا ما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان. حي الله هذه الوجوه وطيب الله هذه الأنفس. وأسأله بعزته وكرمه وجوده أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى.